الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم أما بعد، عباد الله، إن الإنسان إذا أراد الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة فعليه بأمور. أولا، إذا أنعم عليه شكر. ثانيا، إذا ابتلي صبر. ثالثا، إذا أذنب استغفر. هذا كما قال علماؤنا رحمة الله عليهم عنوان السعادة وطريق الفلاح في الدنيا والآخرة، أن يعمل الإنسان المسلم بهذه الثلاث: إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذه الأمور، وأن يجعلنا من الذين يقومون بها حق القيامة ويؤدون هذه النعمة وهذه العبادة. أولا، إذا أنعم عليه شكر. كثير منا يظن أن الشكر هو مجرد الحمد، أن تحصل على نعمة من نعم الله عز وجل وتتقلب فيها ليل نهار ولا تقوم بشكرها، بل تقول الحمد لله. صحيح أن الحمد أوسع من الشكر وأعم، والشكر أخص، لكن الشكر له أركان. لا يكفي أن تقول بلسانك فقط الحمد لله، فكثير من الناس يقول الحمد لله وإذا به يصدق نعمة الله في معصية الله، وإذا به يعتقد بقلبه في غير الله عز وجل أنه هو مسلم نعمة وسببها. قال الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فأول أركان الشكر أن تعتقد وأن تعترف بقلبك أن صاحب النعمة هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي سبب الأسباب، بل هو الذي خلقها سبحانه وتعالى. فينبغي عليك أن تعتقد بقلبك وتملأ قلبك بهذا السبب وهذا الأمر، أن صاحب النعمة ومسديها هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسر لك الأمر، وهو الذي أعطاك الذكاء، وهو الذي هيأ لك أن تعمل في هذه المصلحة وأن تنجح فيها، وهو الذي حبب إليك الناس وحبب الناس إليك، وهو الذي لين قلوبهم عليك ولا أن نحمد الله عز وجل على نعمة، فينبغي إذا أتتك نعمة قليلة أو كثيرة أن تحمد الله تبارك وتعالى عليها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثالثا، أن تصرف هذه النعمة في مرضاة الله سبحانه وتعالى. وإجابة الدعوة وأغلق إجابة. كثير منا بل كلنا يظن أنه من الشاكرين، فإذا جاء هذا الركن وغيره من الأركان نجد الفشل والسقوط في الهاوية. إنه لا يصرف نعمة الله عز وجل في طاعة الله، فتأتي نعمة البصر فيصرفها في معصية الله. لو علم في قلبه أن المنعم هو الله وقال بلسانه الحمد لله، نجد أنه يصرف هذه النعمة في معصية الله وينظر بها إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. نعمة الأذن فإذا به يصرفها في معصية الله ويستمع بها إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وقس على ذلك بقية النعم، نعمة المال فإذا به يتحايل بنعمة المال على خلق الله عز وجل ويحاول أن يذل عباد الله عز وجل بهذا المال الذي أعطاه الله إياه، ويحاول أن يستطيل في معصية الله عز وجل. الشكر عافية ونعمة عظمى من نعم الله عز وجل. إذا أنعم الله عز وجل عليك بشكر نعمة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أمان من الله عز وجل ومن عذابه، أمان من عذاب الله تبارك وتعالى، هذا هو الشكر. ورأس الشكر هو دوام الذكر. رأس الشكر كما قال علماؤنا دوام الذكر. وقد جمع الله عز وجل في كتابه بين الذكر والشكر، قال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الذكر والشكر، فقال لمعاذ: والله إني لا أحبك، فلا تتعنى في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا أردت أن تكون من الشاكرين فأدم الذكر، وهذا الذكر هو الذي يعينك الله تبارك وتعالى به على سائر العبادات. كلنا يعلم حديث الصحابي الجليل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. ما عندش مال يفعل الدين، العبادات كثيرة ومانيش قادر أتقنها. خد بالك والامر صعب والجنه غاليه، فهم دائما حريصون رضي الله عنهم على هذا. ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، فكلتي على عمل اتمسك به او اتشبث به. عايز حاجه يعينني الله تبارك وتعالى بها. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. هذا الذكر كما ذكر ابن القيم رحمه الله له اكثر من 70 فائده. شيء جميل ان تكون ذاكرا ولا تكون من الغافلين، ولا تكون كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. اكثر وادم على ذكر، داوم على ذكر الله تبارك وتعالى. لا يمر يوم بدون اذكار الصباح والمساء والاذكار المرتبه. يحميك الله تبارك وتعالى من شرور الدنيا والاخره. ولكن لا تنتفع بالذكر الا اذا تواطأ القلب مع اللسان. ليس مجرد نطقا باللسان فقط، انما ينبغي ان يتواطأ القلب مع اللسان. فاذا بك تقول: لا حول ولا قوه الا بالله، وتكثر منها كما امر النبي عليه الصلاه والسلام فاهما لمعناها. فاذا بك تشعر بحلاوه وزياده في الايمان، كنز من كنوز الجنة كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. لقد بوب الإمام البخاري بابا خاصا بهذا باب: لا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر من هذه الكلمة العظيمة وكلمة التوحيد. وسبحان الله وبحمده وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتستغفر لنفسك وللمؤمنين ثواب عظيم ونعمة كبرى إذا ألهمك الله عز وجل الذكر فقد فتح لك أبواب المحبة أذن ودافع واجعل لسانك دائما رطبا لذكر الله عز وجل وكذلك الاستغفار الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم فرأس الشكر هو الذكر ثم هذا هو أولا إذا أنعم عليه شكرا إنك مهما فعلت لن تؤدي شكرا نعمة الله عز وجل كما أراد الله وما قدر الله حق قدره ولكن نريد أن نقترب من شكر نعم الله تبارك وتعالى وكما قال السلف قيد النعم الشكر من أراد أن تدوم النعم عليه وأن تزداد عليه بشكر نعم هذه النعم عليه بالشكر قال تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم فداوم على شكر النعم فهناك نعم لا تعلمها أنت كيف تشكر الله تبارك وتعالى عليها إذا لابد من الإحساس بالتقصير لابد من الإحساس بالتقصير وهذه العبودية أن تدخل على ربك تبارك على ربك عز وجل من باب العبودية تكون عبدا تنظر إلى نعم الله عز وجل فإذا هي تترى كثيرة لا تعد ولا تحصى ثم تنظر بعد ذلك إلى ذنوبك ومعاصيك فتنكسر بين يدي الله تبارك وتعالى فهذه أركان العبودية غاية الحب بمطالعة المنن وغاية الذل بمطالعة الذنوب والمعاصي من أين نأتي بهذه الأركان؟ شوف انظر إلى سيد الاستغفار وفيه أبوء لك بنعمتك علي مناظرة النعم وأبوء بذنبه أبوء لك بنعمتك علي تحصل بسببه على غاية الحب يزداد حب حبك لله تبارك وتعالى من مطالعة المنن والفضل والنعم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبه فإذا نظرت إلى ذنوبك انكسرت بين يدي الله تبارك وتعالى وإذا نصبت إلى العبودية كفاك الله عز وجل وحفظك الله عز وجل وآواك ورعاك أليس الله بكاف عبده الله عز وجل سيكفيك من كل الشرور إذا كنت عبدا خالصا لله عز وجل أليس الله بكاف عبده فإذا وصلت إلى العبودية كفاك الله عز وجل وحماك الله عز وجل من شرور الدنيا والآخرة إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر الصبر كذلك ليس مجرد الإنسان يمسك عن شيء معين فقط إنما له ضوابط وله أركان وله معنى عظيم صحيح هو مر كاسم له نصيب في هذا الاسم مر لكن عاطفته أحلى من العسل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فلن تستطيع كذلك أن تصبر إلا بمداومة ذكر الله تبارك وتعالى فالذكر عنوان الفلاح في كل شيء فعليك بالصبر حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن الشكوى لا تسقط على قضاء الله عز وجل وقدره بقلبك تقول بقلبك أشياء تطلب الله تبارك وتعالى وتعتقد بقلبك في الله عز وجل اعتقادا سيئا إذا ابتليت بمصيبة من المصائب أو بأمر من الأمور الصعبة الشديدة لكن ينبغي أن تكون صابرا إذا ابتلي صبر فتحبس نفسك عن الجزع وتحبس لسانك عن الشكوى مجرد ان انا اقابلك من غير مساله فلانك ولا حاجه تقول لي ظروف كذا وظروف كذا واولادي عيانين ونتف الشعر والدعوة لدعوة الجاهلية. كثير منا إذا ابتلي ابتلاء لا يصبر. وأنتم تعلمون أن الصبر نصف الإيمان. أهل الإيمان يصبرون صبرا عظيما على الابتلاءات، بل ويزيدون على الصبر الذي هو فريضة وواجب الرضا، وهو واجب على أحد القولين كما قال علماؤنا، بل ويزيدون على الرضا الشكر على المصيبة. لماذا يشكرون الله عز وجل؟ لأنهم علموا أن الخير بيد الله عز وجل، ومفعولاته كلها خير، والشر ليس إليه. الله عز وجل لا يأتي بشر محض ولا يفعل شر محض، إنما هو خير، لكننا لا نراه لضعف بصيرتنا وعلمنا، لا نرى الأمور على حقيقتها. ولذلك ذكرنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه فقال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم ختم الآية بقوله سبحانه وتعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اصبر وارضى واشكر، حتى وإن كانت في الظاهر مصيبة فهي نعمة يخلصك الله عز وجل بها من الشوائب، كالذهب لا يكون ذهبا خالصا إلا إذا أدخل النار، فإذا دخل النار تخلص من شواهبه وأصبح ذهبا خالصا. فالصبر جميل، وقد حثنا الله عز وجل عليه في كتابه، بل أمرنا بالمصابرة والاستبطار، وجمع الله عز وجل بين الصبر والشكر في كثير من الآيات، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الصبر والشكر، تكون صابرا محتسبا، لا تشكو الله عز وجل لخلقه، وارضى بقضاء الله عز وجل فهو خير لك، والله يعلم وانتم لا تعلمون. المسلم اذا ابتلي صبر، بل لما قال الله عز وجل اصطبر، يعني اصبر وتحمل الصبر، لان الصبر شديد على النفس، مش اي انسان يستطيع ان يصبر. الصبر الذي يرضاه الله عز وجل. ولذلك جاء ابن القيم رحمه الله في كتابه الكبير العظيم طريق الاجرتين والمسعفين باسباب الصبر، ذكر اسباب الصبر على البلاء، واسباب الصبر على الطاعه، واسباب الصبر عن المعصيه، فذكر 10 اسباب للصبر على البلاء. كلام جميل جدا يشبه كلام الانبياء، كلام السلف، هو من مشكات الكتاب والسنة. قال ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب: واعلم أن الله ما ابتلاك ليقتلك، ولكن ليمتحنك ويختبر صبرك، فإن صبرت اجتباك وخلع عليك خلع الإكرام وألبسك ملابس الفضل، وإلا طردت وصفح قفاك. واعلم أن الله ما ابتلاك ليقتلك، ولكن يمتحنك ويختبر صبرك، فإن صبرت اجتباك وخلع عليك خلع الإكرام وألبسك ملابس الفضل، وإلا طردت وصفح قفاك. واعلم أن المصيبة، هذا من كلامه، واعلم أن المصيبة ستخلع على الصابر وغير الصابر. المصيبة فيما هي تروح وتزول، لكن تخلع على الصابر وطبعه ومنها أجل جوات. ما شاء الله تمشي والإنسان صابر، وقد أعطاه الله عز وجل خيرا مما أخذ منه، عوضه الله خير عوض، ورفعه المنازل العالية. وعن غير الصابر بالسخط، فيسخط الله عز وجل عليه لأنه لم يصبر على قضاء الله عز وجل وقدره. فالصبر نعمة وعبادة من أجل العبادات، هي أصل الإيمان. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا ابتلي صبر، بل أمر الله عشر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صماء الصبر، أكون صابرا محتسبا، لا تشكو الله عز وجل لخلقه ولا تنصب في هذا الامتحان، بل كن من الناجحين الفالحين. إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذا الباب العظيم باب الفضل والحاجة، وأقرب الأبواب للدخول على الله عز وجل، باب الافتقار وباب الانكسار، باب الاستغفار. والاستغفار إذا أفرد فإنما هو المقصود به التوبة، ليس مجرد قولك أستغفر الله، فكثير مما يقوله لكن لا يدرك معناه، بل يقوله أحيانا وفي يده السيجارة وقاعد بيعصى الله، يقول لك أستغفر الله العظيم، وهو يضحك أحيانا ويستهزئ بهذا اللفظ. الاستغفار عبادة من أجل العبادات، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يداوم عليه ويكثر منه، حتى أنهم كانوا يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. كم مرة تستغفر أنت في اليوم والليلة؟ تستغفر لأنك لم تشكر الله تبارك وتعالى على نعمه حق الشكر، ولم تصبر حق الصبر فتستغفر الله تبارك وتعالى. الأنبياء يستغفرون، فأنت لابد أن تداوم على هذه العبادة العظيمة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال ابن القيم رحمه الله: إنك لن تستطيع أن تشكر، ولن تستطيع أن تصبر، ولن تستطيع أن تستغفر، يعني حق الشكر وحق الصبر وحق الاستغفار، ما تقدرش تأتي بهذه الأمور بتمامها إلا بشروط. مسألة ما هي سهلة، مسألة كبيرة وعظيمة. عشان كده الصحابة زي ما قلت لحضرتك قالوا يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. طريق الجنة ليس مفروشا بجهود، مش هتقدر تعمل كده. قال: إلا باستقامة القلب والجوارح. مش هتقدر تصبر ولا تشكر ولا تستغفر. ممكن تقول الكلام ده باللسان، سهل انك تقوله باللسان، لكن تعطيه حقه وتصبر حق الصبر، تشكر حق الشكر، تستغفر حق الاستغفار، تكون من هذه الدرجات العالية. لن تستطيع إلا باستقامة القلب والجوارح. ونحن في هذه المجالة نتحدث عن استقامة القلب. استقامة القلب حتى تستطيع أن تؤدي هذه العبادات الجميلة، حتى تستطيع أن تكون من الشاكرين ومن الصابرين ومن التوابين المستغفرين. قال ابن القيم رحمه الله: واستقامة القلب بشيئين. استقامة القلب بشيئين. الأول، أنت الآن وأنت تجلس ستعلم إذا كان قلبك مستقيم أو غير مستقيم. امتحان. ستعلم إن كان قلبك مستقيم أو غير مستقيم. واستقامة القلب وسلامته عنوان فلاح دائم في الدنيا والآخرة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هنختم بنفسنا الآن. قال: واستقامة القلب بشيئين. الأول، أول اختبار في المسألة، أن تقدم محبة الله على كل محبة. بيقول إيه ابن القيم؟ بقول: وحجاب الدعوة هو أغلب حجاب، وأسهل شيء على الإنسان أن يدعي. معنى كلامي أسهل شيء الإنسان يدعي، كل يدعي وصفا بليلة وليلة لا تقدر له بهذا. ممكن يجي واحد يقول لك: أنا أحسن واحد بعوض حتى في وسط الأخوات، كل وليد المية كبر الغطاس، أنا أحسن واحد بيخشع في الصلاة، أنا أحسن واحد ذاكر لله، أنا أحسن واحد بيدوم على صلاة فجر الجماعة، أنا أحسن قارئ من الأقصى، قارئ القرآن. حجاب الدعوة موجود هو أسهل شيء من الدعوة، لكن قال: وما أصعبه أصعبه بالفعل والعمل. أصعب شيء أنت تحقق الكلام اللي أنت بتقوله على أرض الواقع. شيء صعب جدا. وحده هو الملك. فإن استقام استقامت وإن أوجه أوجهت. فهل أنت بالله عليك عشان تقدر تشكر وتصبر وتستغفر؟ أنت بتقدم محبة ربنا على محبتك ومحبة زوجتك وأولادك، محبة شغلك ومصلحتك، محبة فلوسك، حقيقي ولا كذب؟ عايزين نكون صرحة مع بعض. طب تعالوا كده نبص للقرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن رحمه الله ورضي عنه: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله، اختبرهم الله بهذه الآية. انت فعلا من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم في المية تكون تابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الشكل بس ولا في الجوهر؟ بتصلي زي صلاة النبي عليه الصلاة؟ بتربي اولادك زي ما ربي اولادك عليه الصلاة والسلام؟ ولا انت تابع لمجرد منظر بس كده؟ لا، موضوع صعب، موضوع مش سهل. اللي ماشي بجوافر فقعه وطماطم تعبانه في الشارع يقول: جوافر يا طماطم. امال الجنة بتقول عليه ايه؟ ألا إن سمعة الله غالية، ألا إن سمعة الله جنة. النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليه. فأنت فعلا كده؟ طب بص الآية الثانية دي في سورة التوبة، امتحان برضه واختبار. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. لو بتقدم محبة الحاجات دي على محبة ربنا والرسول صلى الله عليه وسلم فتربصوا. يعني ايه تربصوا؟ انتظروا العباء من الله. وايه كمان؟ حتى يأتي الله بأمره. والله لا يهدي محرومين من الهداية. حرم الله عز وجل من قدم محبة غير محبة الله على محبة الله محروم من الهداية، وحكم عليه ربنا بالفسق. والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد قضى الله قضاء لا يرد أن من أحب شيئا سواه عذب به. اللي يحب حاجة أكثر من الله وفق الله أو يقدم محبة على محبة الله ورسوله عذب به. قضاء هذا لا يرد ولا يسود ولا يدفع. من قدم محبة على محبة الله ورسوله عذب بهذا الشيء. ومن أسقط الله في رضا غيره أسقطه الله عليه. هذه مسائل سنن كونية لا ترد ولا ترفع. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم ده الابن الوحيد عم الشيخ ده يجوزه بعمل له مش عارف احوار حوالي 2 كيلو ده بالنهار، وبعدين بالليل بقى يتم المسرح والراقصات والراقصين والممثلين ونفضت الاموال في معصيه الله ان رجالا يتخولون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه. والحديث في البخاري. فاذا بهم ينفقون الاموال في معصيه الله عز وجل. تيجي تكلمون انا مش عايز اسعى ومش عايز اخسر بخطوه، خدت بالك؟ فاذا بك قدمت محبه الولد على محبه الله ومحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. بنتك طلبت منك لبس معين تروح الجامعه ولا الثانويه العامه ولا مش عارف لبس خارج لم يرضاه الله عز وجل ولم يامر به، فاذا بك تريد ان ترضيها. انت بنت متفوقه ومؤدبه وبتطيعني ومش عارف ايه، مش عايز اخسر بخاطرها، تجيب لها اللي هي عايزاها وتخرج في الشارع امام المسلمين وامام شباب المسلمين فتنه. يبقى انت بتحب هذه البنت اكثر من الله في هذا الموقف، اكثر من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحبه يا جماعه انقاص في الاعمال. فيش واحد هيتاخر على اول كلمه كلام. اليهود بيحبوا ربنا والنصارى بيحبوا ربنا واللي ما بيصليش خالص بيحب ربنا. هل هذا حب صادق ام هو كاذب؟ هذا كذب وصور وكتاب. لكن الحب الصادق شيء اخر. طب اقعد مع نفسك كده بره بلد وشوف انت بتأدي محبه ايه على محبه الله ورسوله، وشوف المساله دي تتكرر كم مره في اليوم والليله. تمتحن اذا تعارضت محبه الله مع محبه نفسك لهواك قدم نفسك. اذا تعارضت محبه الله محبه ابنك قدم ابنك. محبه الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم مع محبه المال بتقدم محبه المال بالثلث. لو جالك زبون يشتري منك قوة ولا اثنين طبعا ربنا يعين المسلمين على الكسب الحلال. لو جالك في وقت الصلاه تنسى صلاه الجماعه دي خلاص اللي انت واثق عليها ما تسيبهاش تنساها عشان ايه؟ الف ولا اثنين ولا حاجه لو كان في مكسب من الدنيا. انت بالك تقول ايه؟ تقعد ما تصليش ممكن ما تصليش الظهر والعصر يا جماعه عشان السكون وتخلي السكون. لو انت تحب الله عشان تحب صادقا هتحافظ على هذه الصلوات حتى لو عندك 100 صنوف. استنى يا جماعه خدهم يا اهل روح المسجد. انا اعرف رجل من اهل الشرق فعلا بيجيبوا نصارى يشتروا منه شغل يقعدهم في المعمل يروح ياسر يصلي. جماعه وبعدين ربنا يفرج علينا وعليكم بقى. لو جالوا ناس مسلمين ومعاهم حريم يطلع الحريم البيت يصلوا مع النساء هياخدوا الرجال المسجد يصلوا جماعه وبعدين يرجع يتاجر ويبيع ويشتري. الرزق مضمون كالاجل. اقسم الله عز وجل على ذلك. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. مشغول بشيء مضمون وتارك غير مضمون هو الجنه. يبقى اول حاجه عشان تعرف قلبك مستقيم ولا غير مستقيم تقديم محبه الله على محبه كل احد. هل انت ناجح في هذا الباب؟ اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من اصحاب القلوب المستقيمه. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا طيبا ظاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض ومن ما بينهما ومن ما شاء ربنا من شيء بعد. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيد الاولين والاخرين وامام الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يبقى اول امر لكي تعلم قلبك مستقيم او غير مستقيم تقديم محبه الله على كل محبه. اذا تعارضت محبه الله مع اي شيء تقدم محبه الله يبقى انت قلبك مستقيم. رقم اثنين حتى نختم تعظيم الامر والنهي. عايز تعرف قلبك مستقيم ساعه ما ربنا يامرك تعظم الاله وتاتمر. واذا نهيت تعظم النهي وتنتهي وتعظم النهي سبحانه وتعالى. تعظيم الامر والنهي وتعظيم الامر الله وهو الله سبحانه وتعالى وهو اول باب التعظيم. اللي ما يعظمش الامر والنهي ما يعظمش ربنا اصلا. اول درجه في التعظيم. ولقد عاد الله عز وجل على من لم يعظمون ربهم تبارك وتعالى وذمهم سبحانه وتعالى في القران فقال سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما لكم لا تعظمون امر الله ونهيه. بالله عليك انت ممكن تحلف ان انت تعظم ربنا ربنا يقول لك اعمل ما تعملش اترك ما تتركش. فين هو التعظيم؟ فين هو التعظيم؟ الله عز وجل فرض علينا عبادات وامرنا بها، هل انت معظم لها؟ نهانا عن السيئات والموبقات، هل انت منتهي عنها؟ هل انت معظم لهذه الاوامر والنواهي حتى تكون معظما للامر الناهي وهو الله سبحانه وتعالى؟ موضوع كبير. تعالوا نحط عباده من العبادات الله عز وجل امرنا بها. وحثنا عليها واحبها. هي اول فريضه بعد التوحيد. فريضة الصلاة. هل أنت معظم لهذه الفريضة؟ من صلى الفجر اليوم في جماعة؟ أو على الأقل صلاه قبل طلوع الشمس حتى يسلم؟ لقد نقل منذ الإجماع أن من أدى الفجر قبل طلوع الشمس فقد أداه في وقته. هل أنت صليت الفجر قبل طلوع الشمس؟ على الأقل تقدير. لو عملنا اختبار لك حقيقة لأن معظمنا صلى الفجر بعد طلوع الشمس. ممكن تلاقي مصيبة ثانية خالص، واحد ممكن يكون قاعد يصلي الجمعة ما صلاش الفجر أصلا. مصائب كثيرة جدا في الأمة، ولذلك نحن نسأل من أين أوتينا؟ الغلاء والبلاء والمصائب اللي نزل علينا من كل مكان في دول المسلمين كلها مش هنا بس. هل ظلمنا الله عز وجل؟ لا. هي أفعالنا وذنوبنا، هي معاصينا. وما أصابكم من مصيبة كبيرة كسبت أيديكم. تصبر كحاجة لا تنفع. وتضيع الليل وتضيع النهار وتضيع صلواتك ليه؟ أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. ده أنت ممكن تكون بتصلي وبعدين كلنا كده. نسأل الله أن يرزقنا الخشوع يا رب في الصلاة. الخشوع رفع يا أمة. حتى أنك تدخل المسجد الجامع كما ورد في الآثار لا تجد فيه رجلا خاشعا. مسجد الجامع زي مسجد أميتك كده كده قدامه ساحات العربيات تقف والصف يملى مسجد. الصف الواحد يملى المسجد. مساجد الجامعة الكبيرة ممكن ما فيش حد خاشع. تدخل في الصلاة ما تفوقش إلا وأنت تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم. ليه؟ لأنك واقف في الصلاة بتتاجر وهتدي للصناعية ليه النهاردة الخميس وهتخسر وهتكسب والزبون هيعمل إيه وعمال تتاجر وتكبر وتجري وأنت داخل الصلاة. بالله عليك الصلاة برضه. هذه هي الصلاة التي ترفع إلى الله عز وجل. هل هذه الصلاة التي يرفعك الله بها الدرجات ويحط بها عنك الخطيئات؟ أبدا. ما ينظر الله عز وجل إليها. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله مراتب المصلين نذكرها ونختم عشان الصلاة دي مهمة جدا. ومنزلة الصلاة في قلبك هي منزلة الإسلام. إذا خفت خفت منزلة الإسلام في قلبك. منزلة الإسلام هي منزلة الصلاة. كيف حالك مع هذه العبادة العظيمة التي أجل العبادات وأحب العبادات إلى الله عز وجل؟ فريضة ذكرت فيها الآيات والأحاديث الكثيرة محبوبة إلى الله عز وجل. ما موقفك منها؟ من رمضان كنت بتصلي الفجر في جماعة عشان كنت سهران. بعد رمضان كيف الحال؟ طب بالله عليك لما يفوتك فرض جماعة بتحزن؟ عارف انت لو ما حزنتش يبقى قلبك مش مستقيم. كل الصالحين وكل الأنبياء لما يفوتهم حاجة بيحزنوا. سليمان عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم لما انشغل بالنظر للخير قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الحجاب. لما فات صلاة العصر بسبب هذا الأمر ضحى بكل خير وذبح كل الخير لله عز وجل. والخير يمكن على أرجح الأقوال كما ذكر الشنقيطي رحمه الله في أطوال البيان ضحى بها جميعا عشان شغلته عن صلاة العصر النار. أنت لما فاتك صلاة الفجر وصلاته بعد الشمس لما يكون في ايدك اوضه تشتغل فيها ولا اي حاجه تشتغل فيها تقول والله ما تمن الاوضه دي ولا مكسبها يخش بيتي عشان شغلتني عن صلاه الفجر يا جماعه او العصر او الظهر. لما انشغلت بالسكون اللي جالك برضه كده قلت والله لابد ان تخرج لله. ضحي. لابد ان يعتصم قلبك من الالم بسبب المعصيه. لكن المؤمن الصادق يحرص على صلاه الجماعه ويحرص على الصف الاول ويحرص على المسجد الذي فيه عدد كبير لان كل هذا تضاعف فيه الحسنات. هذا هو المؤمن الصادق. لما ما يقدرش يخشع يبكي زعلان من نفسه مش قادر يخشع في الصلاه. قال ابن القيم والناس في الصلاه على خمس مراتب. انت متعب وتعرف انت بالمرتبه دي والدرجه دي. الناس في الصلاه على خمس مراتب. المرتبه الاولى الظالم لنفسه المفرط لا يعرف يصلي. ما بنتكلمش عن درجه الصلاه. يصلي لكنه لا يعرف حدودها ولا واجباتها ولا أركانها. صلى غلط وفضى غلط أي حد يقلب الإيمان، فإذا به ماذا يحدث؟ يخسر هذه الصلاة وتلقى في وجهه وتقول له ضيعك الله كما ضيعتنا، بل ويحشر يوم القيامة مع تاريخ الصلاة مفرط وظالم لنفسه. قوم صلي بسبب الجهل، ما عصي الله بذنب اشد حقا من الجهل. رقم اثنين، ويمكن كلنا بنعمل الصلاه ده، صلى صلى كويس جدا وادى اركانها وواجباتها، لكن لما جاب ابليس بيعرف يصلي صلى صح، لما جاب ابليس في الوسوسه من اول الصلاه راح سرحان معاه ساب الصلاه، وشكلك واقف بيصلي واقف بيصلي اه وانا شكلي واقف بصلي بس دماغي عماله ايه تحسب وتجري في الدنيا، ما اعرفوش انا في الاخر الصلاه. يعني الشيطان مش هيسيبك. النبي صلى الله عليه وسلم ابلغنا في السنه الصحيحه ان الشيطان ياتي الى الانسان وهو يصلي فلا يدري كم صلى. ساعه الاذان يفر وبعدين ياتي، ساعه الاقامه يفر ثم ياتي. يخطر ما بينك وبين صلاتك فلا تدري كم صلى. تنشغل. كونك بقى ما تجاهدش وتقوم سرحان ابليس لعنه الله، ما تجاهدش نفسك. يسميه ابن القيم ده ايه؟ محاسبه. الاول معاقب والثاني محاسبه. ومن نوقش الحساب عرفه. محاسبه محاسبه. انت ليه تسيب ربك تبارك وتعالى وقد كشف الحجاب بينك وبينه ونصب وجهه اليك؟ أإلى من هو خير من الله؟ تصرف نظرك عن الله عز وجل؟ كلنا وعينا في المسائل. رقم ثلاثة، من هو في صلاة وجهاد. المرتبة الثالثة، في صلاة وجهاد. جيل ابليس يوسوس في الصلاة وهم ايه؟ يحاول يدفعه ويستعيذ بالله، يحاول يجمع نفسه، يحاول يتدبر في القرآن، يحاول يخشع. هذا في صلاة وجهاد. يقول ابن القيم وهذا مكفر عنه. انه بيجاهد نفسه مكفر عنه. امال مين المثاب؟ مين اللي هيخلق في الصلاة؟ رقم أربعة، المرتبة الرابعة، الذي أداها بخشوعها وأركانها ولم ينشغل بشيء في صلاته. هذا هو المثاب. الدرجة الخامسة درجة المقربين، أهل القرب من الله الذين جعلت قرة أعينهم في الصلاة، كالنبي عليه الصلاة والسلام والصالحين من عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة أعيني في الصلاة. مش بينشغل بالصلاة بس ولا بالقرآن بس، ده مشغول بجلال الله وكمال الله وصفات الله. ها محب واقف بين يدي الله فعلا، رجليه تربى عليه الصلاة والسلام، مش حاسس بنفسه. أفلا أكون عبدا شكوعا؟ رجليه الشك أقدامه تشقى وتتورط. عمرك رجليك ولدت وانت بتصلي؟ خدت بالك ما حسيتش كده؟ مسألة كبيرة خطيرة أوي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول لبلال: أقم الصلاة أرحنا منها. إحنا النهاردة بنسأل حالنا بنقول أرحنا منها. يا عم قيم الصلاة عشان ورانا مصالح مش فاضيين. وقف الصلاة ثقيلة فعلا، هي ثقيلة إلا على الخاشعين. ثقيلة جدا إلا على الخاشع، الخاشع لا يشعر بها. الإمام يطول يقصر، رجليه توجعه برضه توجعه، بيقعد مرة بيقعد مرة، بس ما في ملكوت آخر. في ملكوت اخر. فالاول معاقب والثاني محاسب والثالث مكفر عنه والرابع مثاب والخامس مقرب الى الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الخشوع في الصلاه، ونساله سبحانه وتعالى ان يحيي قلوبنا وان يرزقنا القلوب المستقيمه السليمه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. واذا اردت بعبادك فتنه وتاب التابعين وعنا معه.